قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الرضاع لبيان أن الرضاع تنتشر محرميته كما تنتشر محرمية النسب. ولو وضع المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي، لو وضع المصنف هذا الحديث بعد ذاك لكان أفضل، لأن قصة أخا أبي القعيس لبيان أن المحرمية تنتشر في الحواشي بسبب الرضاعة، وهنا تنتشر في الحواشي وفي الأصول وفي الفروع. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني طلب منه أن يتزوج بنت حمزة. ورواية مسلم بينت ذلك، حيث الذي بينت أن الذي عرض عليه هو علي بن أبي طالب، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك تنوق في بنات قريش، يعني تختار في بنات قريش، وتدعنا، يعني لا تتزوج من بني هاشم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: هل عندك شيء؟ فقال: ابنة حمزة واسمها عمارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، يعني في الزواج. ثم ذكر العلة: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وهو حمزة بن عبد المطلب أخو للنبي صلى الله عليه وسلم من رضاعة، حيث رضع من امرأة واحدة، فأصبحت المرأة التي عرضها علي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي عما لها من الرضاعة، ولا يجوز أن تزوج الرجل بنت أخيه. قال: ويحرم من رضاعة في النكاح وغيره من الأحكام ما يحرم من النسب، يعني بسبب النسب. واتفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: وأن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد، يدل على جواز عرض المرأة على الرجل ليخطبها. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض حفصة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عرضها على أبي بكر ثم على عثمان. وبوب البخاري لذلك قال: باب عرض الرجل الصالح، باب عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح. المسألة الثانية يدل على أن الإعانة في الخطبة في النكاح أمر مشروع، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي عرضه ذلك. المسألة الثالثة قوله: على ابنة حمزة، يدل على أن القريب له حق أن ينفع قراباته، فهذا علي عرض على ابنة عمه رجلا عظيما ليتزوجها، وهذا من وفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمه حمزة. المسألة الرابعة قوله: إنها لا تحل لي، يدل على أن ذكر العلة في منع الرجل في طلب ما أطيب للنفوس، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا أريدها، قد يقع في قلب علي شيئا من رد النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذو خلق عال بين له العلة فقال: إنها لا تحل لي. وكما قال لأبي قتادة: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني في الصيد. المسألة الخامسة قوله: إنها لا تحل لي، يدل على أن المحرمية في الرضاع تنتشر إلى فروع المرتضع، فمن فروع حمزة بنته، فانتشرت المحرمية إليها. والمسألة السادسة يدل على أن المرتضع تؤثر الرضاعة في فروعه لهذا الحديث وفي حواشيه، كما في حديث عائشة السابق في قصة أفلح، ولا تنتشر في أصوله، فلأبي المرتضع أن يتزوج أم المرتضع. فمثلا لو صبيا رضع من امرأة اسمها فاطمة فلأبي الصبي أن يتزوج فاطمة. المسألة السابعة: صاحب اللبن والمرضعة تنتشر المحرمية في الفروع في فروعهما وحواشيهما كالمرتضع، ويزيدان عليه أن المحرمية تنتشر إلى أصولهما. فأبو المرتضع يقول هذا جدي من الرضاعة، ويقول هذه جدتي من الرضاعة، وهكذا. المسألة الثامنة قوله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا من جوامع الكلم ومن القواعد الفقهية في الإسلام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي لفظ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. والذي يحرم من النسب سبع جهات المذكورة في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبع. ولم يذكر الله عز وجل من المحرمات في الرضاعة سوى جهتين، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأتت السنة وبينت أن الجهات السبع في النسب كذلك مثل الرضاعة. فالطفل يقول لأخت صاحب اللبن: هذه عمتي من الرضاعة، ويقول لأخت صاحبة اللبن: هذه خالتي من الرضاعة. والذي يحرم من الرضاع ما يحرم النسب في محرمية النكاح والخلوة بها ومحرمية السفر، ولا يدخل فيه النفقة وولاية النكاح والمال ولا صلة الرحم. وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني ليس من جميع الوجوه، إنما في الأمور الثلاثة السابقة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث. قناة فيصل الصفر تقدم باب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات لغة جمع نفقة، والنفقة مأخوذة من النفاق وهو الظهور، ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يظهر الإسلام. وشرعا مؤونة من يعول مسكنا ومطعما وكسوة، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. رواه مسلم. وقد دل الإجماع عليها. ويلزم الرجل النفقة لثلاثة أصناف: الصنف الأول الزوجة، وهي ألزم النفقات لأنها مقابل الاستمتاع بها، والصنف الثاني الأقارب، والصنف الثالث الملك، ويدخل فيه المماليك والبهائم مما يملكها. والنفقة هي من كمال الرجولة، وهي من أسباب تفضيل الرجال على النساء. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان وجوب النفقة على الزوجة، وبدأ بها المصنف لأنها ألزم النفقات. قال: دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة

قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر قريبا ما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية وأنها حرمت، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك، ومر عند مسلم رحمه الله جملة منها، وذكر هذا الحديث الذي فيه الإذن بأكل لحوم الخيل، وأن ذلك حصل في خيبر حيث حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وردت أحاديث تدل على إباحة لحوم الخيل وأنها حلال مما حله الله عز وجل وأباحه، ومنه هذا الحديث الذي فيه إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأكل لحومها، ولكن لم يأتي فيها ما يتعلق ببهيمة الأنعام التي يعني أحلت والتي تكون هي في الهدي والأضاحي، وذلك أن الخيل الغالب أنها تعد الغزو والجهاد في سبيل الله، فلم يكن لها مثل ما لتلك من الإباحة المطلقة، وإنما يعني دل على إباحتها وجوازها وأن أكلها حلال، بخلاف بهيمة الأنعام فإنها تكون في الأضاحي وتكون في الهدايا، ولا أحكام يعني تخصها بما يتعلق بالزكاة يعني وغيرها. وأما الخيل فإن أكلها مباح وحلال، وقد ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث ذكر مسلم رحمه الله جملة منها، وأولها هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وسليمان بن داود الزهراني وقتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي. محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر. عن جابر بن عبد الله، وهذا أبو محمد بن علي هو الذي روى عن جابر الحديث الطويل في الحج، لأن الحديث الطويل في الحج هو من طريق يعني جعفر، من طريق أبي جعفر محمد بن علي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الذي قبله أنهم أكلوا يعني يوم خيبر لحوم الحمر ويعني الخيل، ونهاهم عن حمار الأهلي، يعني أنهم حرم عليهم أكل لحوم الحمر الأهلية وأنه أبيح لهم أكل لحوم الخيل. قال حدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. قال وحدثنيه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال وحدثني يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم وهو ضحاك بن مخلد الملقب النبيل كلاهما عن ابن جريج. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وهذا يعني من جملة الأدلة الدالة على إباحة لحوم الخيل، وأنها جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحتها، وأن تخبر أسماء أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. نعم. وحفص بن غياث ووكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي. عن هشام. هشام بن عروة. عن فاطمة. فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي ابنة عمه، وهي زوجته، لأن هشام يروي عن زوجته التي هي ابنة عمه، لأنه عروة بن الزبير بن العوام، وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فهي زوجه يعني زوجة هشام، وهي ابنة عمه، وهو يروي عن زوجته هذا الحديث عن أسماء وهي جدتهما، وهي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضري الكوفي حا قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة كلاهما عن هشام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. ثم ذكر مسلم رحمه الله جملة من الحديث المتعلقة في الضب، ويعني مؤداها وحصلها أنه مباح وأنه حلال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بأكله، وأنه أكل بحضرته وأقر على ذلك، وأنه لم يأكله لأنه لم يكن معتادا لأكله ولم يكن آلفا لأكله. ولهذا جاءت الروايات عنه أنه قال: إنني أعافه، وقال: إنه لم يكن بأرض أهلي. ولكنه عدم أكله لا يدل على منعه، بل أذن في أكله عليه السلام، وأكل أصحابه بين يديه وأقرهم على ذلك، وهو لا يقر على باطل. وذلك أن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي عليه السلام من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وهذا جاء فيه القول والتقرير، فعل لم يحصل منه لم يأكل، ولكن القول جاء عنه بأنه قال: أكلوه، كما في بعض الروايات، وكذلك كونه أكل بحضرته وأقر آكله على ذلك، فدل على حله وإباحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني لا أكله ولا أحرمه، يعني ومعنى ذلك أنه ما دام لم يحرمه أنه حلال، وكونه لا يأكله لأنه لم يعتد أكله عليه الصلاة والسلام. سئل عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه، يعني لا أكله ولا أحرمه، يعني أنه لا يأكل لأنه يعني نفسه تعافه ولم يعتاد أكله، ولا يحرمه يعني معناه فهو حلال. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. ابن حجر هو علي بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وهذا فيه أيضا ما في الذي قبله، وقد يعني وفي هذا أنه سئل عن لحم الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، يعني أنه مباح ولكنه لا يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن معتدلا به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري قال وحدثني محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر. نعم نافع مولى بن عمر. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. وهذا فيه ما في الذي قبله إلا أن فيه على المنبر، أولا أنه سأله رجل فقال لا أكله ولا أحرمه، هنا قال سأله وهو على المنبر فقال لا أكله ولا أحرمه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بمثله. قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول قال وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرم. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال وحدثناه أبو الربيع وقتيبة عن حماد حماد بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم العلي نعم عن أيوب ابن أبي تيمية السختياني قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه هو عبد الله بن نمير الأول حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد عن مالك بن مغول قال وحدثني هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال وحدثنا هارون بن عبد الله عن شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أسامة أسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. ثم ذكر هذا الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال وقال إنه ليس من طعامي، يعني ليس من الطعام الذي أرثته واعتدته، فهو لم يأكله لأنه حرام وإنما لم يأكله لأنه يعني لم يعتد أكله ولم يكن من طعامه الذي اعتاده ولم يكن بأرض قومه. وقوله كلوه فإنه حلال هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في إباحته وإذنه بأكله. سعد المذكور سعد بن أبي وقاص ذكر كما في فتح الباري فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب نعم كان في بيت ميمونة. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه هو معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة ابن الحجاج الواسطي عن توبة العنبري. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عمر. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن أولا قال الشعبي قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن يقول الشعبي لأبي توبة لتوبة لتوبة توبة العنبري. نعم توبة العنبري يقول الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ابن عمر سنة أو يعني سنتين فلم يعني أراه يحدث يعني فلم يسمع هذا الحديث الواحد الذي ذكره وهو ما يتعلق بأكل الضب. وقول الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الحسن البصري والحسن البصري من التابعين وهو يرسل ويضيف ويسند الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني يشير إلى يعني إنكاره ذلك وأن يعني هذا العمل أنه يكثر من إضافة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر يعني من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أن الحال أنني قعدت بن عمر فلم أره يعني يحدث إلا بحديث واحد أو ما سمع عنه إلا حديث واحد يعني أن الحسن يضيف إلى الرسول عليه السلام أحاديث مرسلة لم يذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر منها. وأما ابن عمر فقد قاعدته فلم أره يحدث إلا بحديث واحد ثم ذكر هذا الحديث واحد المتعلق بأكل الضبط. من توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن يعني يرسل ويدلس هو يرسل ويدلس والتدليس هو أن يروي عن شيء عن من عرف لقاءه عن من سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال. وأما الإرسال فأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو المرسل يعني إضافة التابعي الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما كان من الحديث مما هو مردود وليس مقبول أي مرسل لأنه يحتمل أن يكون الساقط صحابي أو تابعي وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة أو ضعيف. أما لو كان معروف الصحابي وأنه ما سقط إلى الصحابي فإن ذلك لا إشكال فيه لأن الصحابة جهلتهم لا تضر وهم عدول. ولكن الإشكال في احتمال أن يكون تابعيا ولهذا البيهقوني يعني أنكر عليه تعريف المرسل بقوله ومرسل منه الصحابي سقط لأن ليس مجرد سقوط الصحابي هو المرسل وإنما المرسل هو كون التابعي لم يذكر من بينه وبين الرسول. والإشكال فيه احتمال أن يكون فيه تابعي والتابعي يحتمل يكون ثقة أو ضعيفا فهو يخبر بكثرة ما جاء عن الحسن من المراسيل ومع قلة ما كان يحدث به ابن عمر وأنه قعده سنة أو سنة سنتين فلم يعني يسمعه يحدث إلا بهذا الحديث. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني طريقة ابن عمر وابن عمر على طريقة أبيه يعني في هذا أنهم يخشون الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يضيفوا إليه صلى الله عليه وسلم شيئا ليس من حديثه فكانوا يتورعون ولا يعني وعمر رضي الله عنه كذلك، بل إنه كان إذا يعني حدث بحديث يطلب من يكون معه ومن يعني يقويه، مثل ما جاء في حديث أبي موسى في قصة الاستئذان، الاستئذان ثلاثة. قال وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر قال وحدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله عنهما أنه دخل هو وخالد ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وميمونة هم المؤمنين هي خالتهما، يعني خالة لابن عباس وخالة لخالد، لأن ابن عباس أمه لبابة الكبرى أم الفضل، وخالد أمه لبابة الصغرى يعني أم خالد. فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت خالتهما وقرب إليه رب، فلما يعني أراد أن يأكل قالت يعني إحدى النساء في البيوت إنه لحم رب، فكف ولم يتناول منه شيئا، فقال أحرام هو؟ يقول ابن عباس قال لا، وهذا قوله لا يدل على أنه ليس بحرام، لأنه قال هل هو حرام؟ قال لا ليس بحرام، ولكنني أعافه، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، لأنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أن نفسه تعافه، يعني كما هو معلوم الناس يتفاوتون في المآكل، من الأماكن الطيبة منهم من يعني يحب بعض الأنواع وفيهم من يعني لا يعجبه يعني بعض هذه الأنواع. فإذا عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحرمته لأنه قال لا ليس بحرام، وأخبر بسبب ذلك وأنه لم يكن بأرض قومه فيجده يعافه، يعني نفسه لا تشتهي ولا تميل إليه. قال خالد فاجتررته فأكلته والنفس لم ينظر، يعني هذا فيه بالإضافة إلى قوله لا يعني ليس بحرام، يعني كان أكل بحضرته والنفس لم ينظر وهو لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسنة قوله وفعله وتقريره، وأكل الضب جاء من قوله وتقريره ولم يأتي من فعله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقيل اسمه سعد أو أسعد عن عبد الله بن عباس قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. وهذا مثل الذي قبله، يعني فيه يعني كان رسول قال ليس بحرام، وقال وأقر على أكله حيث أكل بحضرته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، وفيه أنه محنود وهو المشوي، المشوي هو، وقال له محنود أو حنيد، و قال بينة الطب من أين أتت به حفيدة، وفيها الذي أتت به حفيدة وهي أم حفيد وهي بنت الحارث، يعني أخت لميمونة ولبابة الكبرى ولبابة الصغرى، أربع بنات، يعني أربع نساء كلهن بنات الحارث الهلالي، ويعني والذي أتت به هدية يعني هي حفيدة وهي أم حفيد كما جاء في بعض الروايات، ذكرت باسمها وذكرت بكنيتها في بعض الروايات. وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالشيء الذي يقدم له من الطعام حتى يكون على بينة. فلما يعني هذا قالت امرأة من داخل البيت إنه ضب، ورفع يده. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة، حرملة بن يحيى التجيبي، عن ابن وهب عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد. قال وحدثني أبو بكر بن النضر وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد، وكانت تحت رجل من بني جعفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، ثم ذكر بمثل حديث يونس، وزاد في آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس وهو مثل الذي قبله. قال حدثني أبو بكر بن النضر، وهو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، وقيل اسمه كنيته، عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. وفي آخر الحديث: وحدثه ابن الأصم، هو يزيد بن الأصم، عن ميمونة وكان في حجرها، يعني كانت في تربيتها. أصم، يزيد بن الأصم، ميمونة قرابتها به، قرابة ميمونة بيزيد الأصم، يقول الأخ أنها خالته. من هي؟ الآن يقول أن يزيد الأصم في حجر ميمونة. إيش القرابة بينهم؟ نعم. يقول الأخ أنها خالته. نعم. قال وحدثنا هنا ذكرنا هنا ذكر. نعم. قال وهو ابن أخت ميمونة. يزيد الأصم ابن أخت ميمونة. خالته. ايوه وين هذا؟ من ذكره؟ هذا الشيخ محمد علي ادم نقلا عن التقريب والتهذيب. عن ايش؟ ينقل عن التقريب والتهذيب. لما قال ابن الاصم هو يزيد بن الاصم واسمه عمرو بن عبيد بن معاويه البكائي او عوف الكوفي نزيل الرقه، وهو ابن اخت ميمونه ام المؤمنين ثقه من الثالثه. توفي 303 اخرجه البخاري هذا مفرد ومسلم وأصحاب السنن تقدم. إيه هذا يعني هل كونها ابن أخت يعني أنها سير خامسة من بنات الحارث أو أنها يعني أخت لأم أو غير ذلك؟ لا أدري. لأم تقصد أم لأربع يعني كلهم بنات الحارث وهن أخوات. بقي من أم يزيد الأصم؟ نعم بس هذه ما أدري هل هي أخت يعني بنت الحارث فتكون خامسة أو أنها يعني أخت من جهة الأم؟ لا ندري. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمار بن سالم بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. قال حدثنا بس هنا اثنين الأول هنا بضبين مشويين يعني هذه أخرى ولا يعني يكون لا يمكن أنها قصة واحدة ولكن يعني عبر أحيانا بالمفرد وأحيانا بالمذنب. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد المزدي البصري ثم اليماني قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بنحم ضب فذكر بمعنى حديث الزهري. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عن ابن عباس يعني مثل الذي قبلك وأنه أكل تقدرا يعني مثل ما مر النفس تعافه يعني أجدني أعافه يعني معلوم أن الناس يتفاوتون يعني في المأكولات الشيء الواحد يحبه أحد ويكرهه أحد يعني بطبعه وإلفه وعادته وأهدي عليه الصلاة والسلام يعني سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط ولم يأكل من من من, من, من الأضب وترك الضب تقذرا وأكل ما على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة. يعني أكل على مائدة لو كان حراما ما أكل لأن الرسول لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام. هذا جاء التنصيص قال كلوا فإنه حلال. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحدية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليه خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يزيد بن الأصم قال دعانا عروس بالمدينة. العروس هو المتزوج، يطلق على الذكر والأنثى، يقال للأنثى عروس ويقال للرجل عروس. الزوج والزوجة كل منهما يقال له عروس. دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا، يعني فكان هذه وليمة عرس. فآكل وتارك، يعني من الناس الحاضرين من أكل ومنهم من ترك. فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته، فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. فقال ابن عباس بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا أو محرما. يعني مرت الأحاديث أنه قال لا آكله ولا أحرمه، ولكن قوله لا آكله يعني معناه أنه لا أحرمه، يدل على أنه حلال. ولهذا لما سئل قال حرام، هو قال لا، فهو لا يأكله لكونه عافه ولا يحرمه، وإنما هو حلال. قال لا أحرمه ولا أنهى عنه. قال بعض الناس لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه. نعم. قال ابن عباس بئس ما قلت، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. يعني معناه أنهم كأنهم يعني توقفوا في هذا، وأنهم ما أكلوا منه، أو الذين ما أكلوا منه. يعني هذا الكلام اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الحديث السابقة يدل على أنه ليس بحرام لأنه لم يحرمه، ولكنه لم يأكل منه لأنه يعني لأن نفسه تعافه عليه الصلاة والسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى، إذ قرب إليه خوان. خوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، يعني الشيء الذي يوضع عليه الطعام يقال له خوان وخوان، ويعني وإذا وضع عليه الطعام يقال له مائدة، إذا وضع عليه الطعام يقال له مائدة، يعني وكأنه يعني شيء مرتفع، بخلاف يعني ما يعني يكون يصير في شيء في الأرض وأنه سفرة كما في بعض الروايات. عليه لحم، وهو جائز، يعني ليس محرم، لكن الرسول يعني لم يكن هذا من عادته أنه يعني لأنه يأكل على الحيوان. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب، فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط، وقال لهم كلوا، فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. فأمر بأكله أو أذن بأكله وأكلوا. وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنها تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أكله، يعني تحب أكل ما يأكل ويعتترك، وهذا من جنس ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني في الطعام الذي يأكله دبة، وكان رسول يحب الدبة، فكان يعني يأخذ أنس من جهته ويلقيه في يعني من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما رآه يأكله قال ما زلت أحب الدبة منذ رأيته صلى الله عليه وسلم يأكلها أو يحبها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن عن علي بن مسهر عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي بصقت. ثم جاء ذكر حديث جابر أنه قدم له ضب فلم يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت, يعني وأن هذا من نسلها. ويعني وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير جازم, قال لا أدري لعله كذا وكذا, لكنه جاء عنه ما يدل على أن الذين مسخوا لا لم يبقى لهم نسل, يعني الذين مسخوا ماتوا دون أن يتناسلوا. لذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب القدر أنه قال لم يكن يعني لمسخ نسلا ولا عقبة أو عقبة, لم يكن لمسخ الذين مسخوا يعني قردة وخنازير يعني لم يكن لهم نسل ولا عقب, يعني معنى ذلك أن الرسول يعني قال في الأول لا أدري ثم ذلك علم بأنه يعني هؤلاء الذين مسخوا لم يكن لهم نسل وأنهم هلكوا دون أن يحصل لهم تناسل. وهذا في كتاب القدر عند الإمام مسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن الضب فقال لا تطعموه وقدره, وقال قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه, إن الله عز وجل ينفع به غير واحد, فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. وهذا في كلام عمر رضي الله عنه أنه يعني أخبر بأن رسول لم يحرمه وأنه طعام عامة الرعاء منه, رعاء الإبل يعني الذين يرعون الإبل يعني يأكلون الضباب يعني يفسدونها ويأكلونها, الرعاء الذين يرعون الإبل عامة طعامهم ولو كان عندي لأكلته. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأكله لا لأنه حرام ولكن لما جاء في الحديث من التعليل في أنه لم يكن بأرض قومه وأنه يعافه. نعم. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل بن عبيد بن عبيد الله الجزري معقل بن عبيد الله الجزري. نعم. عن أبي الزبير عن جابر قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته, إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث شوية قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة يعني كثيرة الضباب يعني أرض فيها ضباب كثيرة فما تأمرنا؟ فالرسول قال يعني فيما يتعلق بالشيء الذي كان يعني يخشى أن يكون من نسل يعني الناس الذين يعني عذبوا, وثم ذكر كلام عمر في إباحته وأن الرسول إنما تركه لأنه يعافه لا لأنه حرام. قال حدثني محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة ومنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط وضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده, فعاوده فلم يجبه ثلاثا, ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، ولا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. أن عربيا أتى الحسن فقال إني في غائط مضبة، إني في غائط مضبة، يعني الغائط هي الأرض المنخفضة، الأرض المنخفضة يقال لها غائط، مضبة يعني كثيرة الضباب، وأنه عامة طعام أهلي، يعني فما تأمرنا. فذكر عليه السلام يعني ما جاء في بعض الروايات السابقة أن يعني جماعة بني إسرائيل مسخوا، وأنه يخشى أن يكون هذا يعني منهم. قال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه، فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا. ثم ناداه صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل، سبط يعني جماعة بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عمي عن أبي عقيل الدورقي وبشير بن عقبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وذكر هذه الحديث متعلقة بالجراد وأنه يعني حلال، وأن عبد الله بن أبي أوفى يخبر بأنهم غزوا مع أنهم سبع غزوات يأكلون الجراد، وأنهم كانوا يقتاتونه ويأكلونه، وقالوا أنهم غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في تنصيص على أن الرسول أكل وأنه أكل معهم، يعني ليس بالحديث تنصيص، وإنما كانوا غزوا معه يأكلون الجراد، يحتمل أن يكون أكل معهم ويحتمل أن يكونوا أكلوا بحضرته عليه الصلاة والسلام، وهو مما أباحه الله، وهو يعني ما جاء في الحديث حل الميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي عفور، وأبو يعفور هنا اثنان، يعني أحدهما أبو يعفور الأكبر وثاني أبو يعفور الأصغر، وأبو يعفور الأكبر اسمه واقد أو وقدان، وأما أبو يعفور الأصغر فهو عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص. وذكر النووي أنه مقصود للأصغر، لكن الذي جاء في تحفة الأشراف يعني عند ذكر هذا الحديث ذكر أنه يعني أنه وقدان، يعني الذي هو متقدم على الأصغر، يعني في الإسناد الذي ذكره أو الذي يعني لما ذكر المزي في تحفة الأشراف الحديث نفسه، وذكر الذي رواه عن عبد الله بن عوفة قال هو أبو يعفور وقدان. يعني ناقش الحافظ بن حجر في الفتح كلام النووي وذكر أن المتقدمين قبل المزي نصوا على أنه هو الأكبر. قبل إيش؟ الحافظ بن حجر ناقش النووي لأنه قد نص الترمذي وابن أبي حاتم وأبو حاتم على أن الذي يروي عن عبد الله بن أبي أوفى هو الأكبر ولا يروي عنه أصلا ولا يروي عنه الأصغر. أين؟ لا هو اللي في تحت الأشراف هو الأكبر. جزم به يقول حافظ بن حجر في الفتح جزم به في الفتح المجلد الثاني عشر يقول جزم بأنه الأصغر بأنه الأكبر. يقول حافظ بن حجر الصواب أنه الأكبر، وبذلك جزم الكلاباذي وغيره، والنووي إنما تبع في ذلك ابن العربي، غيره، والذي يرجح كلام الكلبادي جزم الترمذي بعد تخريجه بأن راوي حديث الجراد هو اسمه واقد ويقال وقدان، وهذا هو الأكبر. ويؤيد أيضا أن ابن أبي حاتم جزم في ترجمة الأصغر بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى. الأكبر من الطبقة الرابعة وهي أوساط التابعين، والأصغر من الطبقة الخامسة وهي طبقة صغار التابعين. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6، وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال حدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال 7 غزوات. قال حدثناه محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. قال رحمه الله تعالى بحث الأرنب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بحل أكل لحم الأرنب وأنها صيد، وأن أنس رضي الله عنه يخبر بأنهم كانوا في مر الظهران وهو المكان القريب من مكة، وأنهم أنفجوا أرنبا يعني أنهم أثاروها وأخرجوا يعني هيجوها وجعلوها تخرج من مكانه فيه وذهبت فلحقوها فحتى يعني لغبوا يعني أنهم حصل لهم تعب يعني الذين لحقوها يعني تعبوا فلم يحصلوها، واللغب هو التعب ما مسنا من لغوب يعني تعب وإعياء، فأدركتها فيعني فمسكها وأتى بها إلى بطلعة زوج أمه فذبحها وأرسل معه إلى رسول الله بفخذها أو وركها أو فخذيها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على إباحة لحم الأرنب. قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك، وهشام بن زيد ابن أنس يعني يروي عن جده أنس، هشام بن زيد ابن أنس يروي عن جده أنس. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد حا قال حدثني يحيى بن حبيب عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة. انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليك، الشيخ الألباني غفر الله له صحح في السلسلة الصحيحة 2428 حديث لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله الأعظم، كيف يوجه؟ يعني كما هو معلوم يعني ما دام جاء يعني أنهم مع الرسول سبق مرة على غزوات غزونا مع الرسول وأنهم يكون جراد، هذا كله يدل على إباحته، ويمكن أن يكون هذا يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك يعني حصلت هذه الغزوات العديدة ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث وإنما هي سبع، ومع ذلك يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أيضا وحدت لنا ميتتان، يعني حتى الميتة تكون مباحة من الجراد. يقول لو ترك شخص، ما أشار إلى معارضته للحديث الأخرى، يعني عند هذا الرقم اللي هو يعني 2422. نعم، وما ذكر شيء عن التوفيق بينه وبين هذه الحديث. على كل ما يبعد أن يكون هذا متقدم. يقول أحسن الله إليك، لو أن إنسان ترك أكل الضب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو على صواب؟ يعني مثل ما قالت ميمونة، قالت إني لا أكل إلا ما أكل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من ناحية الحل ما فيه إشكال، بس لا يقول أنه يعني حرام ولا أنها إنما يصلح. الشراح ذكروا أشياء عن الضب، لكن الظاهر ما ذكروا هذه الفائدة أو هذه الشائعة. يقول الأخ في بلادنا يقولون إذا ضرب الضب الإنسان بذيله سبب له العقم، هل هذه المقولة صحيحة؟ هي منتشرة عندنا في البلد. والله ما هي يعني ما يبدو أن تكون من الخرافات، يعني أبو ذيله يجيب العقم إلى ضربه، يقولون أحسن شيء في الضب هو ذيله، يعني يسمونه عكرة. نعم. يقول هل من السنة أن يسأل الإنسان عن الطعام قبل الأكل بناء على ما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر؟ ليس بلازم، إذا قدم طعام والذي قدمه يعني الناس يعني مأمونين وناس يعني مسلمين، يعني ما إذا كان شيء بيعرف اسمه ولا شيء وهو ما سبق هذا وسأل عنه ما في بس، لكن كونه ما يأكل شيء إلا وقد سأل عنه ما يقدم طعام ولو يسأل عنه قبل أن يأكل. هذا السؤال من وجه آخر، يقول هل من أدب الضيافة أن الإنسان لا يقدم للضيوف شيء مستغرب